أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، نبدأ على بركة الله عز وجل وحوله وقوته في شرح منظومة المقدمة فيما على قارئ القرآن أن يعلمه للإمام العلامة محمد ابن الجزري رحمه الله تعالى. هذه المنظومة من المنظومات المهمة ومن العلامات الفارقة في علم التجويد، كتب الله عز وجل لها القبول وتلقاها العلماء وعملوا عليها، ولها شروح كثيرة جدا أكثر من أن تحصى في مجلس واحد. وقدر الله عز وجل لنا شرح هذه المنظومة أكثر من مرة، وامتن الله عز وجل علينا بطبع شرح هذه المنظومة في كتاب لنا منذ سنوات بعنوان الأقوال الجلية في شرح المقدمة الجزرية. هو شرح متوسط ويسير على هذه المنظومة. نبدأ إن شاء الله تعالى بالكلام عن الإمام محمد ابن الجزري رحمه الله تعالى. الإمام محمد ابن الجزري هو محمد ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن يوسف الدمشقي ثم الشيرازي، وزاد ابن العماد محمد رابعة أي في اسمه، والأول أظهر أي أنه هو محمد ابن محمد ابن محمد ابن علي، وهذا هو الثابت في نسخ النشر المقروءة عليه. والنشر هو كتاب النشر في القراءات العشر للإمام العلامة محمد ابن الجزري رحمه الله تعالى، وهو العمدة في فن القراءات واشتهر الإمام محمد بن الجزري بلقبه الجزري بفتح الجيم والزاي وكسر الراء الجزري، وهي نسبة إلى جزيرة ابن عمر. وابن عمر هذا ليس المراد ابن عمر رضي الله عنه، وإنما هو كما قال ابن خلكان أنه رجلاً من أهل برقيد من أعمال الموصل بنى هذه الجزيرة، وهو عبد العزيز بن عمر فأضيفت إليه. وهذه البلدة على الحدود السورية التركية فوق الموصل، بينهم مسيرة 3 أيام. واشتهر أيضا بالعمري نسبة إلى هذه الجزيرة، واشتهر أيضا بالشيرازي كما تقدم. ويلقب الإمام محمد بن الجزري بشمس الدين، وعرف أيضا بمقرئ المماليك لضلوعه في القراءة وكثرة إقرائه ببلاد المماليك، ولقب في شيراز بالإمام الأعظم رحمه الله تعالى، ويكنى بأبي الخير، وأبو الخير أحد أبنائه. نشأ رحمه الله تعالى في بيت أهل، في بيت علم، وأهله أهل صلاح، وكان أبوه محمد الجزري تاجرا صالحا محبا للعلم حريصا عليه معظما لكتاب الله تعالى حافظا له. قال ابن الجزري عن شيخه الحسن السروجي: شيخي وشيخ والدي رحمه الله تعالى لقن والدي القرآن. وكان الإمام محمد ابن الجزري على مذهب الإمام الشافعي أي في الفقه، اقتداء بشيخه عبد الرحيم الإسنوي، كما تأثر أيضا بالإمام البلقيني والسبكي وغيرهم من فقهاء الشافعية. وقد صرح الإمام محمد بن الجزري عن نفسه وعن مذهبه الفقهي فقال: أصحابنا الشافعية. أما عن عقيدته فليس كما يروج البعض أنه كان كبوري وصوفي ومثل هذا الكلام. الإمام محمد بن الجزري كان سلفي العقيدة سليم المنهج، حيث لم يذكر المترجمين له أي قطح أو أي قطح أو جرح في عقيدته، وما ذكره هو بنفسه أنه كان على نهج السلف، حيث قال في طيبة النشر: فكن على نهج سبيل السلف في مجمع عليه أو مختلف، فكن على نهج سبيل السلف في مجمع عليه أو مختلف. وقال أيضا رحمه الله تعالى كما في كتابه النشر: ولا يعدل عما أو ولا يعدل عما ورد عن السلف الصالح، فإنما نحن متبعون لا مبتدعون. وقال أيضا: والصواب ما عليه السلف لئلا يعتقد أن ذلك سنة. تقلد رحمه الله تعالى عددا من الوظائف في حياته، منها مشيخة الإقراء بدار القرآن الجزرية بدمشق، مشيخة الإقراء بدار القرآن بشيراز، مشيخة الإقراء بالمدرسة العادلية، مشيخة الإقراء الكبرى بدمشق بتربة أم الصالح، كما تولى الإفتاء بدمشق بعد أن أذن له طائفة من شيوخه وعلماء عصره، كما تولى مهمة القضاء مرتين، ثم الأولى تولى ابن الجزري قضاء الشام، ثم تولى بعد ذلك قضاء شيراز مكرها حين وصلها في رمضان سنة 82، كما تولى الخطابة بجامع التوبة بدمشق بأمر من السلطان الظاهر بركوك. أما عن مؤلفات الإمام ابن الجزري، نقول أن ابن الجزري رحمه الله تعالى ترك لنا إرثا كبيرا من المصنفات، ربما تزيد على 90 مصنفا في مختلف أنواع العلوم التي كونت شخصيته الموسوعية. الإمام ابن الجزري كتب في وألف في كل العلوم تقريبا، مع أنه اشتهر بعلم القراءات وهو علم في علم القراءات وهو المرجع في علم القراءات، ومع هذا كانت له مؤلفات في علوم شتى. من هذه المؤلفات في كتب القراءات، ألف في القراءات السبع تحفة الإخوان في الخلف بين الشاطبي والعنوان، كما ألف التقريب في شرح التيسير والتقييد في الخلف بين الشاطبية والتجريد، والفوائد المجمعة في الخلف بين تلخيص العبارات والشاطبية، وله في القراءات العشر الإسعاد في الخلف بين الكفاية والإرشاد، وتحبير التيسير في القراءات العشر وهو من الكتب المهمة، وتقريب النشر في القراءات العشر وهو مختصر لكتاب النشر، وطيبة النشر في القراءات العشر وهي قصيدة ألفية تقع في 1000 بيت تقريبا إلا قليل في القراءات العشر. وألف أيضا كتاب النشر في القراءات العشر وهو العمدة في القراءات كما قلنا. أما في القراءات الثلاث بعد السبع ألف إتحاف المهرة في تتمة العشرة، والدر المضية في قراءات الأئمة الثلاثة المرضية، وهداية البررة في تتمة العشر. وقد ذكر ابن الجزري في كتابه منجد المقرئين، وهو من الرسائل المهمة والنافعة جدا في الكلام عن القراءات ونشأة القراءات، ننصح بقراءته، وهو كتاب يعني ورقاته قليلة ولكن فيه نفع عظيم. قال في هذا الكتاب أن له منظومة بعنوان هداية المهرة في تتمة العشرة، فقد تكون هي وكتاب هداية البررة كتابا واحدا والله أعلم. له مؤلفات في القراءات الشاذة، منها إعانة المهرة في الزيادة على العشر، وغاية المهرة في الزيادة على العشر، والقراءات الشاذة. الفرق بين إعانة المهرة في الزيادة على العشر هذا نظم، أما غاية المهرة في الزيادة على العشر هذا كتاب. القراءات الشاذة والنهاية الخيرية في القراءات الثلاث الزائدة على العشر، وهذا نظم، وقد يكون هو الكتاب الذي نصب له بعنوان القراءات الشاذة أيضا. مؤلفاته في مفردات القراء، له كتاب التذكار في رواية أبان ابن يزيد العطار، والدرر النظيم لرواية حفص. له في أصول القراءات كتاب بعنوان أصول القراءات والأعلام في أحكام الإضغام والاهتداء إلى معرفة الوقف والابتداء وغيرها. له في التجويد والرسم وغيرها أيضا حواشي على الطيبة والتمهيد في علم التجويد، وهو كتاب مشهور جدا ونافع وننصح بالرجوع إليه، والمقدمة الجزرية التي نحن بصدد الكلام عنها وشرحها بأمر الله تبارك وتعالى. كتاب منجد المقرئين ومرشد الطالبين الذي أشرنا إليه منذ قليل، والبيان في خط عثمان وجامع الأسانيد في القراءات وغيرها، إنما نحن نذكر بعض الكتب على سبيل المثال في كل فن. له في كتب الحديث النبوي جنة الحصن الحصين، وهو مختصر لكتاب الحصن الحصين المشهور، عدة الحصن الحصين، وهو مختصر أيضا لكتابه المتقدم الحصن الحصين، مفتاح الحصن الحصين، وهو شرح لكتاب الحصن الحصين، تخريج مشيخة الجنيد ابن أحمد، الجمال في أسماء الرجال، القصد الأحمد في رجال مسند أحمد، الكاشف في رجال الستة، طرق حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف، المسند الأحمد فيما يتعلق بمسند أحمد، والبداية في علوم الرواية. له في كتب الفقه والأصول الإبانة في العمرة من الجعرانة، التكريم في العمرة من التنعيم، المختار في فقه الإمام الشافعي، وشرح منهاج الأصول للبيضاوي. له في اللغة العربية الجوهرة في النحو، وكاشف الخصاصة عن ألفاظ الخلاصة، وشرح الألفية ابن مالك وغيرها. له في السيرة التعريف بالمولد الشريف، وله ذات الشفاء في سيرة المصطفى ومن بعده من الخلفاء، وله مختصر تاريخ الإسلام للذهبي وغيره. وتوفي رحمه الله تعالى في يوم الجمعة الخامس من شهر ربيع الأول من سنة 1933 بمدينة شيراز، ودفن بدار القرآن التي أنشأها هناك. هذا مختصر عن حياة الإمام ابن الجزري الحافلة والملهمة لطلاب العلم والعلماء. أما عن المنظومة فنقول وبالله تعالى التوفيق. قال الإمام محمد ابن الجزري رحمه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، المقدمة. يقول راجع عفو رب سامعي محمد ابن الجزري الشافعي، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. هذه المقدمة. وكما تعلمون أو يعلم البعض أن هذه المنظومة لها نسخ كثيرة. هذه النسخ اختلفت في بعض الألفاظ، اختلفت عن بعضها البعض في بعض الألفاظ. وكما قلنا أننا سنتكلم عن ضبط هذه المنظومة بشيء من التوسع قدر الإمكان إن شاء الله تعالى، لأن اختلاف النسخ فيه بعض الكلمات التي لا تصح، وفيه بعض الكلمات التي ثبت فيها وجه واثنان وأكثر وكلاهما صحيح أو كل هذه الأوجه صحيح. طبعا ننصح بحفظ هذه المنظومة، هذا أمر لابد منه لمن أراد أن يستفيد منها ويطبق ما فيها من أحكام على أو حال قراءته للقرآن الكريم، كما سنبين ونتعرض لهذه المسائل الواردة فيها بشيء من التفصيل والتطبيق العملي أثناء الشرح إن شاء الله تعالى. فنقول لابد لطالب علم التجويد من حفظ هذه المنظومة، فهي منظومة مباركة. أولا، تبويبات الأبواب في هذه المنظومة كقولنا المقدمة، مخارج الحروف والصفات، باب مخارج الحروف، باب مخارج الحروف، باب الصفات إلى آخره. هذه العناوين للأبواب من وضع الشراح والقراء وليست من وضع الناظم، هذا ابتداء. يعني عندما نقول المقدمة كما في النسخة التي أرسلناها إليكم، المقدمة هذا العنوان وهذه العناوين من وضع الشراح والقراء وليست من وضع الناظم رحمه الله تعالى. يقول الناظم رحمه الله: يقول راجع عفو رب سامعي. الخطأ الأول الذي قد يقع فيه بعض القراء أنهم يقرؤون بنصب كلمة عفو فيقولون يقول راجع عفو رب سامعي، وهذا خطأ. فكلمة عفو ليس لها إلا وجه واحد صحيح، وهو بالجر على اعتبار أنها مضاف إليه. فنقول يقول راجع عفو رب سامعي. وحتى نقول أو حتى يصح أن نقول عفو بالنصب، لابد من إعمال اسم الفاعل، فنقول يقول الراجع عفو رب، وهذا لم يثبت، أي لم يثبت في أي نسخ من نسخ المنظومة أن المؤلف أو الناظم رحمه الله تعالى قال يقول الراجع عفو، وإنما يقول راجي. فلا يصح أن نقول عفو بالنصب، فهذا خطأ وليس فيه أوجه كما قلنا. يعني إحنا قلنا أن هناك كلمات فيها وجه واثنان وأكثر وكل الأوجه صحيح، وكل الأوجه صحيح، وفي كلمات فيها خطأ ولا يصح إلا فيها وجه واحد، منها هذه الكلمة. إذن يقول راجع عفو رب سامعي، سامعي بالكسر، ولكن حال قراءة المنظومة نقرأ بإشباع كسرة العين لفظا للوزن هكذا سامعي. لما؟ لكي يناسب قوله في الشطر الثاني الشافعي يقول راجع عفو رب سامعي. يبقى إذن هي مكتوبة بالكسر كما في النسخة التي بين أيديكم، يقول راجع عفو رب سامعي، لكن نشبع الكسر، نشبع كسرة العين سامعي. لما؟ لوزن البيت لفظا، لكي نوازن أو لكي نضبط وزن البيت مع قوله الشافعي محمد بن الجازري الشافعي. والأصل أن يقال كما قال بعض العلم أن يقال سميع لأنه أبلغ، ولأن أسماء الله تعالى توقيفية، فيسمى الله بما سمى به نفسه وبما سماه به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ربما أتى به الناظم رحمه الله تعالى من باب الإخبار، من باب الإخبار، وهذا في القرآن كثير جدا، كقوله تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء، يخبر عن نفسه. فهل يسمى الله تعالى بالصانع؟ الجواب لا، لأنه لم يرد في كتاب ولا سنة، وإنما نحن نخبر عن الله تعالى بأنه صانع، ولا نقول أن الصانع اسم من أسماء الله، ولا نقول أن صفة الصنع من صفات الله عز وجل. فلعل الناظم رحمه الله تعالى ذكر ذلك من باب الإخبار، وهو أمر جائز ومعروف ومعهود عند العلماء. فقال الإمام السفاريني رحمه الله تعالى في العقيدة المسمى أو المسماة بالضرة المضية، قال: حي عليم قادر موجود، قامت به الأشياء والوجود. وقال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى في منظومته سلم الوصول أو الوصول: ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضي الإله السامع. يبقى لفظ الموجود ولفظ السامع ليس من أسماء الله الحسنى، ولكن نحن نخبر عن الله بأنه موجود، بأنه متكلم، ولكن لا يصح التسمية بذلك، فنقول أن من أسمائه الموجود أو المتكلم، والله أعلم. هذا ما كان في البيت الأول في قول الناظم يقول راجع عفو رب سامعي محمد بن الجازري الشافعي. ثم قال رحمه الله تعالى: الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه. والبيت ليس فيه شيء. محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه، ومقرئ القرآن مع محبه. محمد بالجر، فلا تقرأ على الابتداء محمد، وإنما تقرأ بالجر على أنه عطف بيان، أو بالجر على أنه بدل من نبيه في البيت الإيه؟ في البيت السابق. وقيل بدل من قوله من مصطفى، كلها أقوال لها وجه إن شاء الله تعالى. المهم أننا نقرأ محمد بالجر، إما على أنه عطف بيان، أو بدل من نبيه، أو بدل من قوله في البيت السابق من مصطفى. القرآن، كلمة القرآن، وهذه أول لفظة لكلمة القرآن وردت لنا في هذه المنظومة. هذه المنظومة ورد فيها لفظ القرآن في المنظومة 4 مرات، هذه أول مرة. بعض الناس تقرأها بالنقل كقراءة ابن كثير، فتقول: محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. الصواب في هذه الكلمة والله أعلم أنها تقرأ بالسكون، أنها تقرأ بالسكون. هذا هو اللفظ الأول في المنظوم. اللفظ الثاني الذي سيأتينا إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة أو التي بعدها: القرآن بالنقل. اللفظ الثالث: القرآن بالسكون. اللفظ الرابع والأخير في ختام المنظومة: القرآن. إذن عندنا 4 ألفاظ: اللفظ الأول القرآن، القرآن، اللفظ الثالث القرآن، القرآن. فهمتم؟ القرآن، القرآن، القرآن، القرآن. اللفظ الأول بالسكون كقراءة حفص، وأجاز البعض قراءتها بالنقل كقراءة ابن كثير، ولكن المشهور الأول الذي أخبرتكم به، وهذا الذي تلقيته عن بعض مشايخ. ونقول: ومقرئ القرآن مع محبه بسكون العين للضرورة. وعندما نقول بالضرورة أي لضرورة النظم والعروض في البيت. ثم قال: وبعد إن هذه مقدمة بكسر الدال وفتحها، يعني يجوز فيها مقدمة ومقدمة، والكسر أشهر، وبه قرأنا على مشايخنا كمقدمة الجيش للجماعة المتقدمة منه. وبعد إن هذه مقدمة، نقف بسكون الهاء، فيما على قارئ القرآن فيما على قارئه أن يعلم بسكون الهاء في كلمة مقدمة ويعلم. ثم قال أيضا: إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا. عندما نقرأ كلمة عليهم محتم نقرأ بإشباع ضمة الميم فيهما هكذا: إذ واجب عليهم محتم، هكذا بإشباع الضمة، ضمة الميم في كلمة عليهم وكلمة محتم. ثم قال: ليلفظوا بأفصح اللغات. كلمة ليلفظوا في بعض النسخ الأخرى الصحيحة لينطقوا، وقيل أن لفظ لينطق، أن قوله لينطق أو قوله لينطق آخر ما ضبط على الناظم والله أعلم، والمؤدى منهما واحد، يعني الغرض منهما واحد، إلا أن كلمة النطق لو كنا لينطق يشمل الحروف الهجائية، وكلمة ليلفظ يشمل الكلمات الإيه المركبة. يعني إذا قلنا ليلفظ بأفصح اللغات، كلمة ليلفظ تشمل الكلمات الإيه المركبة، الحروف حين إيه ركبت وكونت كلمات. وإذا قلنا لينطق فكلمة لينطق تشمل الحروف الهجائية، والذي قرأناه على مشايخنا ليلفظوا بأفصح اللغات، ليلفظوا بأفصح اللغات. إذن كلا الضبطين صحيح والله أعلم. قول الناظم رحمه الله: محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف. محرري أصلها محررين، وحذفت النون للإضافة فتقرأ محرر التجويد. وقوله وما الذي رسم، كلمة رسم بضم الراء وكسر السين مخففة وفتح الميم، وما الذي رسم في بعض النسخ أو في نسخة أخرى من نسخ المنظومة المخطوطة رسم بتشديد السين مكسورة، وهذا لا يخالف الوزن، يعني كلا الوجهين صحيح، ولكن الأشهر والذي قرأت به على كل مشايخي وما الذي رسم بكسر السين مخففة وليست مشددة. يبقى عندنا الخلاف، هل السين مخففة رسم أم السين مشددة رسم؟ الوجهين كلا الوجهين صحيح، والأشهر التخفيف والله أعلم. أيضا عندما نقول محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف، نقرأ أو نقف عليهما بإشباع كسرة الفاء هكذا: والمواقف وما الذي رسم في المصاحف، هكذا. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. في الحقيقة أن كلمة بها في الشطر الأول كتبت ونطقت مثل بها في الشطر الثاني، إلا أن المعنى في الشطر الأول، انتبه لهذه المسألة جيدة، من كل مقطوع وموصول بها أي فيها، من كل مقطوع وموصول بها أي فيها، أي في الكلمات التي أتت أحيانا موصولة ومقطوعة كما أفرد لها الناظم بابا مستقلا في آخر المنظومة إن شاء الله تعالى، نتعرض له بالبيان والشرح إن شاء الله. فالأولى من كل مقطوع وموصول بها أي فيها، وتاء أنثى لم تكن تكتب بها أي بهاء، أي إيه؟ بهاء. انتبه لهذا الأمر. يبقى المعنى ومن كل مقطوع وموصول بها أي فيها، أي من كل مقطوع وموصول في المصاحف، لأن الباء في بها بمعنى في، كقوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، أي في الليل. أما كلمة بها في الشطر الثاني وتاء أنثى لم تكن تكتب بها أي بهاء، التي هي تاء التأنيث، وحذفت الهمزة للوزن، بهاء حذفت الهمزة من أجل ضبط وزن البيت، من أجل ضبط وزن البيت، فنقول بهاء. والمعنى وتاء أنثى لم تكن تكتب بهاء تأنيث. طيب أنا كقارئ للمنظومة أعمل إيه؟ لازم أفرق بينهما في الأداء الصوتي، يعني حال قراءتي، فأقول من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، يعني حتى أنت لازم تبقى مستشعر المعنى ده عشان وأنت بتأدي تبقى فاهم أن بها الأولى بمعنى فيها، وبها أصلها بهاء ولكن حذفت الهمزة ومعناها بهاء، أي بهاء تأنيث، أي تاء كتبت بتاء تأنيث أو بهاء تأنيث فحذفت الهمزة للضرورة. هذه كانت الإشارات في المقدمة، وكما قلنا أن هذه المقدمة أشار فيها الناظم رحمه الله تعالى إلى بعض الأمور نتكلم عنها الآن بشيء من التفصيل. كما قلنا كلمة متن الجزرية، عندما نقول أننا نشرح متن الجزرية، متن الجزرية، المتن هو الظهر، ظهر الشيء، ومتن الأرض هو ما ارتفع وصلب منها، ما ارتفع أي ظهر وكان إيه؟ صلبا. ومتن الكتاب الأصل الذي يشرح، يعني يأتي مثلا أحد الناس يقول سأشرح متن العقيدة الطحاوية، المتن هو أصل الكتاب، ثم يشرح هذا المتن كما نفعل نحن، متن الجزرية، ونحن نقوم بشرح هذا المتن فهو الأصل الذي يشرح. والجمع متون، والجمع متون. الإمام محمد بن الجزري رحمه الله تعالى كعادة المصنفين و المؤلفين افتتح الكتاب بالبسملة، والحمدلة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كانت عادة العلماء قديما وحديثا، عادة العلماء قديما وحديثا. فقال الخطيب البغدادي ينبغي أن يبتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في كل كتاب من كتب العلم، وقال بدر الدين بن جماعة ويبتدئ كل كتاب بكتابة بسم الله الرحمن الرحيم، فإن كان الكتاب مبدوءا فيه بخطبة تتضمن حمد الله تعالى والصلاة على رسوله كتبها بعد البسملة، وإلا كتب هو ذلك بعده. وقال الإمام النووي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحمدلة هو عادة العلماء، وقد نص العلماء على كراهة الاقتصار على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من غير تسليم. واعلم أنه ليس هناك صيغة ثابتة لخطبة الكتب، بخلاف خطبة الجمعة لها صيغة وردت على النبي صلى الله عليه وسلم التي تسمى خطبة الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخر هذه الخطبة المشهورة. لكن ليس هناك صيغة ثابتة لخطبة الكتب، لكن المراد والمأمول من العلماء أن يبتدئوا بحمد الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى حرص على ذلك في كتبه نظما ونثرا، يعني سواء في المتون أو في النثر حرص على ذلك، ولكن لم يلتزم بصيغة واحدة. يعني مثلا في طيبة النشر افتتحها بقوله قال محمد هو ابن الجزري، يا ذا الجلال ارحمه واستر واغفري، الحمد لله على ما يسره من نشر منقول حروف العشرة، ثم الصلاة والسلام السرمدي على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه ومن تلا كتاب ربنا على ما أنزل إلى آخره. في الضرة المضية قال قل الحمد لله الذي وحده على ومجده واسأل عونه وتوسل، وصل على خير الأنام محمد وسلم وآل والصحاب ومن تلا، وبعد فخذ نظمي حروف ثلاثة يتم بها العشر القراءات وانقل. وفي غالب الكتب يبدأ بحمد الله عز وجل. فالشاهد من هذا الكلام أو يعني ما نريد أن نقوله أن كان من عادة العلماء أن يفتتحوا الكتب والمتون بحمد الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رحمه الله تعالى يقول راجي عفو رب سامعي، الراجي هو الطالب، والعفو أن يرجو الصفح من الله عز وجل، والرب هو السيد المدبر لشؤون العباد القائم بحوائجهم المحيي والمميت والقادر عليهم وهو الله عز وجل. وإذا قلنا الرب معرفة بالألف واللام إذا أطلقت هكذا لا يراد بها إلا الله عز وجل، أما إذا أضيفت فتقول رب الأسرة، رب البيت، رب الدار، رب المال، أي صاحب البيت، صاحب المال، صاحب الدار، فهذا كله صحيح وجائز، ولكن لا تقول على إنسان بعينه الرب فلان، فهذا لا يجوز، وهذا شرك بالله عز وجل، ويعذر صاحبه بالجهل. فالرب كلمة الرب إذا أطلقت هكذا معرفة بالألف واللام لا يراد بها إلا الله عز وجل. يقول راجع عفو رب سامعي، سامعي أي سامعا لدعائه عالما بحاله. محمد بن الجزري الشافعي، تعرفنا على الإمام محمد بن الجزري بشيء من التفصيل. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه، الحمد أي الثناء لله عز وجل وعلى الله عز وجل. وكلمة الحمد والشكر قيل أن الحمد بمعنى الشكر، وقيل أن الحمد يكون باللسان والشكر يكون بالجوارح، لقول الله عز وجل اعملوا آل داود شكرا. وقيل أن الشكر عندما تشكر إنسان مقابل نعمة، أما الحمد فلا يشترط أن يكون مقابل نعمة ظاهرة. والحمد والشكر كلاهما واجبان في حق الله عز وجل، أي واجبان من العبد في حق الله عز وجل، فتقول الحمد لله وتشكر الله عز وجل على نعمه بأفعالك وبجوارحك ومن قبل ذلك بقلبك. والمدح هو الثناء، والمدح هو الثناء، وهو إما أن يكون مقابلا لفعل اختياري من شخص، يعني كأنت تمدح شخصا قدم إليك معروفا، أو تمدحه لحسنه ولأخلاقه ولصفاته. ثم قال محمد أو محمد وآله وصحبه. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفى. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة لغة الدعاء. قال عز وجل: خذ من أموالهم، أي خذ يا محمد صلى الله عليه وسلم من أموالهم صدقة، أي واجبة، أي زكاة واجبة، تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم، أي ادعو لهم. والصلاة من الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وإعلاء ذكره وتعظيم شأنه في الدنيا والآخرة. يعني بعض الناس يقول الصلاة من الله عز وجل الرحمة، الصلاة من الله عز وجل الثناء على عبده صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، وإعلاء ذكره وتعظيم شأنه في الدنيا والآخرة. وبعض الناس انتقد المؤلف في أنه قال، يقول في قوله الحمد لله وصلى الله، ولم يذكر السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قول بعض أهل العلم أنه يكره أن يذكر أحدهما، أن يذكر أحدهما دون الآخر، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فبعض أهل العلم يعني قال يكره أن يقال الصلاة دون السلام، أو السلام دون الصلاة، والله أعلم. محمد وآله وصحبه، محمد وآله وصحبه. الحمد لله وصلى الله على نبيه. النبي والنبي كلاهما صحيح وقراءتان صحيحتان، بالهمز وتركه، النبي بترك الهمز والنبي بالهمز. والنبي هو المخبر عن الله عز وجل. وذكر بعض أهل العلم فروقا بين النبي والرسول، فقالوا أن النبي هو الرسول، وقالوا أن النبي هو من أرسل إلى قوم مؤمنين يوضح لهم معنى معينا، أما الرسول فهو من أرسل إلى قوم كافرين، هذا قول. وقالوا أن النبي هو من أرسل متمما لشريعة نبي قبله، أو رسولا قبله، يعني أتى ليتمم شريعة نبي أو رسول قبله، مثل عيسى عليه السلام. أما الرسول فهو أعم من النبي، أرسل بدين جديد وبشريعة جديدة. وقالوا أن النبي هو من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، أي بالدعوة، وأما الرسول من أوحي إليه ويؤمر بالتبليغ. فعلى هذا القول أن كل رسول هو نبي، وليس كل نبي رسول، والله أعلم. يعني هذه بعض الفروق التي ذكرها العلماء في الفرق بين النبي والرسول، ولكن دل القرآن الكريم على أن الأنبياء مأمورون بإبلاغ أقوامهم. وقد يكون اللفظ ذكر في بعض المواضع نبي وهو رسول في موضع آخر، والله أعلى وأعلى. على نبيه ومصطفاه. ومصطفاه النبي صلى الله عليه وسلم هو المصطفى، والاصطفاء من الصفوة، أي المختار. وروى الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار. محمد وآله وصحبه. الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيها قولان: قول أنها مستحبة، والقول الثاني أنها واجبة. والذين قالوا بأنها واجبة اختلف على وجهين: هل هي واجبة مرة واحدة في العمر كله، أم هي واجبة على الدوام كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا هو الظاهر، والله أعلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي صلى الله عليه وسلم. يعني لا يتصور أبدا بحال من الأحوال أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في مجلس ويجلس إنسان ولا يصلي عليه، ويقول أن العلماء قالوا أنها واجبة في المر في العمر مرة واحدة. يعني هذا قول أظن أنه بعيد جدا والله أعلم. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، حتى أن بعض العلماء يعني بعض العلماء قال الكلام ممنوع حال الخطبة، أي حال كلام الخطيب يوم الجمعة، إلا إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيجب على المستمع للخطيب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الناظم: وآله وصحبه. الآل قيل هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه، قيل هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه، وقيل هم آل بيته وأزواجه، وقيل كل من ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم ومات على الإسلام. ففيها أقوال، فيها أقوال كثيرة، وكل من أراد أن يتوسع في مثل هذه المسائل فيرجع إلى كتب الحديث والفقه يجد فيها تفصيلات عديدة، ولكن نذكر لكم شيئا يسيرا حتى لا نطيل في هذا الباب. ثم قال: محمد وآله وصحبه. محمد وآله وصحبه. وصحبه الصحابي هو كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو للحظة مؤمنا به ومات على ذلك. يعني من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتقي به مرة واحدة فلا يعد في الصحابة. ولذلك هناك بعض الناس آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم في زمانه ولم تلتقي به صلى الله عليه وسلم، ومات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقدر لهم لقاء به فلا يعدون في أصحابه صلى الله عليه وسلم. محمد وآله وصحبه، ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد، إن هذه مقدمة. كلمة أو لفظ بعد يستخدم عند الانتقال من أسلوب لآخر، أسلوب أي أسلوب في الكلام، وقيل يستخدم عند الدخول في موضوع الكلام، وهذا أصح والله أعلم. يعني أنت يعني عندما تريد أن تخطب في الناس أو تتكلم تذكر مقدمة كما فعل الناظم، يقول: راجع عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه، ومقرئ القرآن مع محبه، وبعد إن هذه مقدمة. يبقى أراد أن يدخل في موضوع الكلام فيقول: وبعد، أو أما بعد، أو أما بعد. وبعد إن هذه مقدمة، أي إن هذه المنظومة مقدمة لما سأتكلم عنه وأريد أن أفصح عنه في الأبيات التالية. إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلم، أي فيما يجب على قارئ القرآن فضلا على عن معلمه أن يعلمه. فيما على قارئه أن يعلمه، أي فيما يجب على قارئ القرآن فضلا عن معلمه أن يعلمه، وهو: إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا، حيث أن ذلك واجب عليهم قبل الشروع في تعلم القرآن الكريم وتعليمه أن يعلموا مخارج الحروف، أي مواضع خروج الحروف الصحيحة، ونتكلم عنها إن شاء الله عز وجل بالتفصيل، وأيضا أن يعلموا صفات كل حرف من الحروف من الشدة والرخاوة إلى غير ذلك. كل هذا يتعلموا مخارج الحروف والصفات لما حتى يلفظوا وينطقوا بأفصح اللغات وأعذب اللغات وهي اللغة العربية، لغة القرآن الكريم. واللغات جمع لغة، اللغات جمع لغة، وهي أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم، وهي أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. وأفصح اللغات اللغة العربية، لغة القرآن التي أنزل الله عز وجل بها كتابه. ثم قال محرر التجويد والمواقف. قلنا أن كلمة محرري أصلها محررين، وحذفت النون للإضافة، أي محققين هذا الفن على أتم وجه، أي محققين تجويد القرآن على أتم وجه، العالمين به، وعالمين بمواضع الوقف ومواضع الابتداء، وأيضا عالمين بما رسم مقطوعا في بعض الكلمات وما رسم موصولا في بعض الكلمات في المصاحف العثمانية، وكذلك عالمين بما رسم مكتوبا بالتاء المفتوحة والذي رسم بالتاء المربوطة من تاءات التأنيث، والله عز وجل أعلى وأعلى. إذن بارك الله فيكم ونفع بكم، كانت هذه المقدمة أراد المصنف رحمه الله تعالى الإشارة إلى أهم مسائل هذه المنظومة، وليس كل مسائل المنظومة، لأن المنظومة فيها المد وفيها النون الساكنة والتنوين والميم الساكنة وتنبيهات، وفيها الكلام عن همز الوصل وأحكام أخرى والضاد والظاء وغيرها، ولكن كأنه اختار أمثلة عن أهم الموضوعات التي يحتاج إليها محرري هذا الفن المتقنين لهذا الفن، لأن قضية المخارج والصفات التي ضربها مثالا لما ستحتويه أو تحويه المنظومة من أهم مسائل علم التجويد كما سيأتي. قضية الوقف والابتداء قضية مهمة جدا، قضية المقطوع والموصول قضية مهمة جدا، التفرقة بين التاءات المفتوحة والتاء المربوطة من القضايا المهمة التي تميز طلاب العلم المتقنين لقضية التجويد، وتطبيق هذا العلم حال القراءة وحال تعليم الناس أو حال تعليم غيرهم لأحكام تلاوة القرآن الكريم. طيب بعد هذا ننتقل إلى الكلام عن الباب التالي، وهو باب مخارج الحروف. باب مخارج الحروف. قال الناظم رحمه الله تعالى مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطي فعين حاء، أدناه غين خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف، أسفل والوسط فجيم الشين ياء، والضاد من حافته إذ وليا، لدراس من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرفه تحت جعل، والراء يدانيه لظهر أدخل، والطاء والدال وتاء منه ومن، عليا الثنايا والصفير مستكن، منه ومن فوق الثنايا السفلى، والظاء والذال وثال العليا، من طرفيهما ومن بطن الشفة، فالفا مع أطراف الثنايا المشرفة، للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. هذا الباب وقرأناه عليكم من النسخة التي أرسلناها إليكم قبل ذلك. هذا الباب من الأبواب التي اختلفت النسخ فيها اختلافا كثيرا، فنذكر أولا ضبط الأبيات ثم بعد ذلك نتكلم عن الشرح بشيء من التفصيل بأمر الله تعالى. باب مخارج الحروف. قال الناظم: فألف الجوف، فألف الجوف. في بعض النسخ للجوف ألف، في الجو للجوف ألف. الشيخ ملا علي القارئ رحمه الله تعالى في كتابه المنح الفكرية في شرح المقدمة الجزرية، وهو من الكتب المهمة جدا التي يعتمد عليها العلماء في ضبط هذه المنظومة، في ضبط هذه المنظومة، فقال أن قولك للجوف ألف غير متزن، يعني لا يتزن به البيت. وقال بعض أهل العلم أن البيت يتزن إذا سكننا اللام من ألف، فنقول للجوف ألف، للجوف ألف بتسكين اللام من كلمة إيه؟ من كلمة ألف. ولو ضبطتم التحفة سابقا على أحد من المشايخ في قول الناظم الجمزوري في باب المد، قال للجوف ألف في الجزري في تحفة الأطفال، حينما قال الناظم قبل ألف يلتزم، قبل ألف يلتزم، هذه مثل هذه. فإذا أردنا أن نقول للجوف ألف وأختها وهي صحيح، ولكن المشهور والذي قرأت به على مشايخي فألف الجوف وأختها وهي. أنا لماذا أذكر الضبط في الأبيات؟ أذكر الضبط حتى تأخذ يعني في هذه الدورة كل شيء ممكن عن هذه المنظومة، لأن تجد يعني بعض الطلاب يجي يقرأ، يأتي يقرأ عليك المنظومة، تقول له فألف الجوف، فيقول لك والله أنا وجدت في نسخة كذا وفي نسخة كذا، فأنت ينبغي أن تكون على دراية بهذا الأمر، دراية على دراية بهذا الأمر وهو اختلاف النسخ. فيقول الناظم فألف الجوف، ويصح كما ورد في بعض النسخ للجوف ألف وأختاها وهي. وقد يكون قول ملا علي القارئ أنه غير متزن لو قلنا للجوف ألف أي بكسر اللام من كلمة ألف، وهذا أشرنا إليه، والصحيح سكون اللام من كلمة ألف، والله أعلم. ثم قال الناظم فألف الجوف، فألف الجوف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين هاء. في بعض النسخ من ومن وسطه، نحن نقرأ ثم لوسطه بسكون السين وقبلها لام مكسورة ثم واو مفتوحة كما في النسخة التي بين أيديكم. في بعض النسخ كما نقول ومن وسطه بتحريك السين وحذف اللام وحذف كلمة ثم، ومن وسطه. وفي نسخة أخرى وما لوسطه. ومن وسطه الذي قرأنا به هو ثم لوسطه فعين ح لوسطه، والتحريك ومن وسطه، قال بعض العلم أنه صحيح وهو الأفصح، وهو الأفصح، فكلا الوجهين صحيح، ومن وسطه فعين حاء ثم لوسطه فعين حاء. ثم قال الناظم أيضا من الأمور التي تحتاج إلى ضبط، أدناه غين خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف. هل نقول فوق؟ نعم نعم. ثم نقول أسفل والوسط، يبقى كلمة فوق تضبط، كلمة فوق تضبط بالضم، ظرف مبني على إيه؟ ظرف مبني على الضم، أي فوقه الكاف، وكذلك أسفل أي أسفل من الكاف، كما سأتي في الشرح وبيان المخارج بالرسوم بالرسومات والتوضيح إن شاء الله تعالى. أيضا قال الناظم أسفل والوسط فجيم الشين ياء، والضاد من حفته إذ ولي لدراسة، لدراسة بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها كقراءة إيه؟ ورش. فنقول لدراسة بلام مفتوحة بعدها ضاد ساكنة، لدراسة لدراسة، تقرأ هكذا أسفل والوسط فجيم الشين ياء، والضاد من حفته إذ وليا لدراسة من أيسارا أو يمناها، لدراسة لدراسة هكذا. طبعا نود أن ننبه على كلمة من حافته، من حافت من حافته بفتح الفاء دون تشديد، بعض الناس تقول من حافته من حافته هكذا، هذا خطأ، وتقرأ الفاء مفتوحة دون تشديد. ثم قال والنون من طرفه تقرأ، والنون بالرفع على أنها إيه؟ مبتدأ، وتقرأ أيضا بالنصب مفعول مقدم، أي واجعلوا النون من طرفه. والأشهر والذي قرأت به على مشايخي الرفع على أنها مبتدأ، والنون من طرفه. كلمة طرفه، كلمة طرفه تقرأ بفتح الراء أو سكون الراء، فتقول والنون من طرفه أو والنون من طرفه، والفتح هو الأشهر، والفتح هو الأشهر، والنون من طرفه تحت جعلوا. والراء يدانيه لظهر أدخله، طبعا والراء أي الراء بالهمز، وحذفت الهمزة لضرورة الوزن، أي وزن البيت، أي وزن البيت. والراء يدانيه لظهر أدخلوا، عندما نقف على كلمة أدخلوا نجد أنها لام مضمومة، ولكن نقف بإشباع ضمة اللام لتوافق قوله في الشطر الأول اجعلوا، اجعلوا خلاص، والراء يدانيه لظهر أدخلوا هكذا بإشباع، بإشباع ضمة اللام، بإشباع ضمة اللام. في بعض النسخ الخطية للمنظومة وردت هكذا أدخلوا لظهر أدخلوا بواو وبعدها ألف بصيغة الجمع، وهو يحتمل الأمر كما قلنا أدخلوا، يعني يحتمل الأمر أدخلوا أو إيه أدخلوا، خلاص كده الأمر والمضي كما قال العلم، يعني يحتمل الأمر، وكأن الناظم يقول والراء يردانيه لظهر أدخلوا بصيغة الأمر، أو والراء يدانيه لظهر أدخلوا، أي المضي أي العلماء. طيب والنون من طرفه تحت جعل، والراء يدانيه لظهر أدخلوا، والطاء بالهمزة، والدال، وتاء منه، تاء بحذف الايه بحذف الهمزة والتاء منه وتاء منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى والظاء والذال وثاء للعليا. يبقى كلمة تاء وثاء بحذف الهمزة فيهما لضرورة الوزن. طيب أيضا في قول الناظم والصفير مستكن والصفير مستكن، طبعا الأصل فيها التشديد يا جماعة، الأصل فيها إيه؟ التشديد، ولكن مستكن بمعنى مستقر كما سيأتي في الشرح إن شاء الله تعالى. والصفير مستكن، فالبعض قال أنه ينبغي إذا وقفنا على النون أن نضغط الصوت من الكاف إلى النون دون تطويل الفترة الزمنية للغنة، وهذا ما يسمى عند بعض العلماء النبر. ليه؟ عشان يبين أن النون مشددة، الأصل فيها التشديد. خلاص؟ أما قول الشيخ ملا علي القارئ عن كلمة مستكن قال بتخفيف النون، وهذا الذي اعتمدناه في الضبط عندكم مراعاة للوزن، فإنه يقصد بذلك عدم الوقف بتشديد النون مع الغنة. خلاص؟ وهذا ما لا يتنافى مع قلنا والله أعلم، يعني إذا وجدتها في بعض النسخ عليها شدة وفي بعض النسخ كما ضبطناها بالسكون، كلاهما له وجه والله أعلم. ثم قال الناظم من طرفيهما ومن بطن الشفه. كلمة الشفه في بعض النسخ أو في غالب النسخ وهو المشهور الفتح الشفه، خلاص، مع سكون الهاء، وفي بعض النسخ بالكسر ومن بطن الشفه، ولكن المشهور هو الفتح، وبعض العلماء لا يعول على الكسر أصلا. فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة، مع أطراف تقرأ هكذا، مع أطراف بنقل حركة الهمزة من أطراف وحركتها اللي هي الفتح إلى الساكن قبله وهو العين. خلاص كده، وهذا ما يسمى بالنقل عند ورش منامنا. خلاص، يبقى مع أطراف، مع أطراف هي أصلها أطراف همزة، كلمة أطراف الهمزة مفتوحة وقبلها العين إيه ساكنة، نقلت حركة الهمزة وهي الفتح إلى العين وحذفت الهمزة فتكون مع أطراف، مع أطراف من طرفيهما ومن بطن الشفه فالفا مع أطراف الثنايا المشرفة. هذا ما يتعلق بضبط الباب أو ضبط الكلمات التي وردت في هذا الباب، باب المخارج، باب مخارج الحروف، باب مخارج الحروف. طبعا يعني كم الذي أخذناه اليوم سنكتفي به إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة، وفي المحاضرة القادمة إن قدر الله عز وجل لنا اللقاء والبقاء نتكلم عن شرح مخارج الصفات بشيء من التفصيل مع التوضيح بالرسومات، يعني حتى يكون الذهن ما زال صافيا في بداية المحاضرة، لأنه من أهم الأبواب التي نحتاج أن نتكلم عنها بشيء من التفصيل مع بعض التنبيهات التي تتعلق بنطق بعض الحروف والأخطاء التي تقع عند نطق بعض الحروف. فنحاول في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى أن نتكلم عن باب المخارج بأكمله وباب الصفات إن شاء الله تعالى، وإن قدر لنا اللقاء والبقاء. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.